السلام عليكم. الصوت جه يا جماعة؟ الصوت جه؟ بص صلوا على النبي، أنا عايز أقول لكم على حاجة بس بسيطة بسيطة، بس بالله عليكم يعني يا ريت إن إحنا بس نبقى خدناها من الموضوع ده، إن شاء الله ما عملناش اجتماع ولا أي حاجة خالص. إن بفضل الله إن إحنا نبقى نقدم يعني بالقدوة العملية فعلا، مش مجرد كلام، إن فعلا بفضل الله مع أحلى شباب مفيش مستحيل انك تتشقلب وتتنطط وتروح وتيجي وتعمل كل حاجة خلاص، قصاد ان بفضل الله ما يبقاش في عندنا اي مستحيل يا جماعة. بص ده اللي احنا عاوزينه، انك يبقى عندك اصرار حتى النهاية، اصرار للاخر بجد، ان مهما حصل ما اتشقلب اتنطط. يا جماعة انا هنا هبلت الناس في القناة، انا هنا فاتح 3 اجهزة ولابات وحاجات واكسبلوررز وفايرفوكس وانترنت اكسبلورر، مليون حاجة مفتوحة قصاد ان احنا نخش. فبص يا جماعة والله انا بقول لكم، يعني لو احنا ما جاوبناش على اي حاجة ولا عملنا اي حاجة خالص، غير ان احنا فعلا اثبتنا بفضل الله بالدليل ان احنا مش ناس كلامنجية ولا بتوع الكلام، ان فعلا بفضل الله ما احنا شباب ما فيش مستحيل، وتشقلب لحد ما تحقق هدفك، يبقى بفضل الله الحمد لله على كده. طيب احنا ان شاء الله عشان ما نطولش على الناس يا جماعة، فاحنا ان شاء الله هنتكلم 10 دقايق بس، هنتكلم 10 دقايق بس، فيا ريت بعد اذنكم. بص انا مش عايز العب في اي حاجه، حد يكتب لي ايه الاسئله اللي كانت مكتوبه على الفيس، لان بص مش هينفع افتح اي حاجه، انا متلصم كده الدنيا ايه متلصمه. يا ريت بعد اذنكم بس، عشان ايه؟ اولا الناس اللي شافت الحلقه تدوس رقم 1 كده، الناس اللي شافت الحلقه على التلفزيون تدوس رقم 1 كده يا جماعه. تمام ما شاء الله كويس جدا. طيب بعد اذنكم يا جماعه، معلش معلش، حد يخش على بيدج احلى شباب دلوقتي، معلش لان الدنيا متلصمه عندي، حد يخش على بيدج احلى شباب وينقل لي معلش حاجه من الاسئله. تمام. في دكتوره مها صبحي بتقول حل لمشكله النسيان، بنذاكر مره ونراجع اكتر من مره. ايوه جزاك الله كل خير ابو يحيى يا عسل. ايوه لحظه اهو، في السؤال الاولاني ايوه اهو، حل مشكلة النسيان بنذاكر مرة ونراجع أكتر من مرة، وبرضو المعلومات بتختفي أو مش بنفتكرها كلها، جزاكم الله كل خير. ماشي طيب، ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، إزاي ما أخليش حياتي كل إزاي ما أخليش حياتي كلها مذاكرة بس، مثلا إني أراجع قرآن وأزور أهلي وأعمل أعمال خيرية وأقرأ كتب وهكذا. ماشي، في السؤال الثالث، الامتحان الشفوية ازاي مش نرتبك قدام الدكتور وندخل وندخل كل المعلومات في بعضها، يعني ازاي نوصل للثقة في النفس. تمام كويس جدا، الصوت واضح يا جماعة، الصوت مسموع، الصوت واضح كده كويس. طيب جزاكم الله كل خير. اول حاجه رد على السؤال الاولاني، حل مشكله النسيان بنذاكر مره ونراجع اكتر من مره، وبرضه المعلومات بتختفي او مش بنفتكرها كلها. صلوا على النبي يا جماعه. ان شاء الله من الحاجات اللي نحاول ان احنا نعملها في الاجازه ان شاء الله، ان احنا هنعمل دورات لحاجه اسمها مايند مابنج ارت. مايند مابنج ارت اللي هو علم المذاكره بالخرائط الذهنيه، ده من افضل الحاجات على الاطلاق. ده يا جماعه النسيان ده شيء طبيعي ومن صفات الانسان ان هو خلق نسيه اصلا. الفكره ان الواحد ازاي يستغل كل ذره قدرات عنده في انه يكافح موضوع النسيان ده، ويفكر نفسه باشكال ورسومات والوان وحروف وارقام قصاد ان هو ما ينساش ابدا. بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك يا فندم انك يا دكتوره مهلا، لما حضرتك بتيجي تذاكري كلنا بنذاكر باسلوب المعلومه الطوليه، احنا عندنا يا جماعه نصفين كرويين، في نصف كروي ايمن ونصف كروي ايسر. الناس اللي بيكتبوا بايدهم اليمين اللي هو اغلب الناس، الدوميننت هيمسفير او النصف الكروي المتحكم عندهم هو النصف الكروي الايسر. النصف الكروي الايسر ده يا جماعه بتاع المنطق، الارقام، الحروف، الكلام، البراجرافات، ده بيبقى كل سنين المذاكره اللي فاتت كله مليان على اخره، عارف زي وعندنا يا جماعه النصف الكروي الايمن بقى ده بتاع الابداع وبتاع الفن وبتاع الالوان والرسومات والاشكال والحاجات الجميله. انا عاوزك تعرف ان مخك دلوقتي بالظبط اشبه بكمبيوتر عليه 2 درايفز، درايف سي ودرايف دي. عندك الدرايف سي اللي هو اللي انت طول عمرك شغال عليه مليان على اخره ومقفول، وكل شويه يقول لك there is low space in disk C، please remove some things from drive C وهكذا. وعندك الدي درايف امتي خالص. فدي المشكله اللي احنا فيها يا جماعه، المشكله اللي احنا فيها ان احنا عندنا النصف الكروي الايسر مليان بالكلام والاشكال والبرجرافات تحت بعضها، وعندنا النصف الكروي الايمن الفاضي خلاص، ده اللي بيحفظ الالوان والاشكال والرسومات والحاجات الجميله. فعاوزين نعمل ايه بقى؟ عاوزين نبدا نخزن على الدي. يا ريت الناس اللي معايا كده يشوفوني كده يكتبوا كلمه دي او حرف دي عشان اعرف هو معايا ولا لا. خلاص عاوزين ان احنا يا جماعه نبدا نركز على التخزين في الدي، نركز على الدي بقى اللي هو ايه النصف الكروي الايمن اللي بيحب ان هو يحفظ باسلوب ايه، يحفظ باسلوب الاشكال والرسومات والحاجات دي يا جماعه، مش مجرد الكلام وخلاص. فعاوزين نعمل ايه؟ عاوزين يا جماعه ان احنا عندي مثلا، تعالى ناخد مثال مثلا حاجه زي حاجه انا قلتها النهارده واقول لك حتى انا حافظها ازاي مثلا. ازاي ايه موضوع العشر نوايا اللي انت تحتسبها لله سبحانه وتعالى مثلا في موضوع النية كويسة بتاعت المذاكرة وكده، 10 نقط صح؟ طيب انا لو كاتبهم تحت بعض هنساهم صح؟ طيب انتم ملاحظين الحمد لله، الحمد لله نسأل الله التوفيق ودوام السداد ان العشر الحمد لله اتقالوا من غير ما يبقى فيه نسيان لنقطة من النقط صح؟ طيب ده ليه؟ لانهم متذكرين بطريقة تانية ومحفوظين بطريقة تانية غير طريقة الرص اللي فوق بعضه. ازاي؟ اولا انك ممتازة استاذة شيماء يوسف فعلا شكل رسومات، انك تعمل حاجه اسمها مايند ماب، الخريطه الذهنيه، انك بتقوم عامل ايه بقى، تكتب كلمه العشر نواة الكويسه دي في النص. المايند مابنج دي يا جماعه عامله كانها مركز في النص كده وطالع منه فروع، عارفين مثلا زي العنكبوت، العنكبوت ليه مركز كده وطالع منه ايه 8 رجلين مثلا او كده، فنفس المنظر بالظبط. اكتب في النص مثلا كلمه نوايا المذاكره، طيب هم 10 نقط، بص انا هعمل ايه فيهم بقى، احنا بنقول بالدليل اللي عمله اهو، وحاجه انا لسه عاملها لك النهارده وانت شايفها قدامك النهارده، واقول لك انا حافظها زي وكده. اول حاجة نقطة ايه مثلا ان كان اول حاجة لله ثم ايه بر الوالدين وبدخل السورة على الاهل، او امتى انا عامل ايه بقى، طلع لي يا ريت لو حد معاه ورقة وقلم عشان يفهم بالدليل العملي احنا عاوزين نقول ايه بالظبط. هات ورقة وقلم لو سمحت، لو سمحت يا جماعة كل بيسأل يجيب ورقة وقلم لو سمحت، هات ورقة وقلم دلوقتي واعمل اللي انا هقول لك عليه ده. عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك تقوم هات اكتب في نص الورقة كلمة اكتب في نص الورقة كلمة نوايا المذاكرة. اللي عمل الكلام ده جوز واحد، اللي جاب ورقة وقلم، اللي جاب ورقة وقلم وايوه تمام، اسامة حبيبي يا عم اسامة رقم واحد قائد فريق كوماندوس بتاعنا، اما اتمسكت بسبب يا اسامة يقول لك خلايا مدربة بهزر طبعا، خلي بالك يا جماعة. فعندنا في النص كلمة ايه؟ كلمة نوايا المذاكرة، ماشي يا جماعة؟ طيب عاوزك تعمل ايه بقى؟ احنا عندنا 10 نقط، طيب ال10 نقط دول عاوزين نربطهم ببعض ونخلي لهم علاقه ما بينهم وما بين بعض. نعمل ايه؟ عندنا اول رقم واحد اللي هي لله، رقم اثنين اللي هي بر الوالدين، رقم ثلاثه اللي هي ادخال السرور على الاهل. بيقول لحضرتك قبل ما انا اجي اقسمهم بيقول لك بيقول لحضرتك استاذه سلمى، استاذه سلمى معانا بنفسها اهو، بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ان ممكن ابسط حاجه خالص، ابسط حاجه انك تطلعي 8 فروع 10 فروع زي الفروع العنكبوتية او الناس اللي في الطب يعرفوا حاجة اسمها الخلية العصبية، او كنا خدناها يا جماعة حتى باين في 5 ابتدائي ولا العلوم ولا الاحياء، باين الخلية العصبية بيبقى ليها مركز كده وطلع منها تفرعات شجيرية. ايوه هو ده نفس الفكرة، وهي دي اللي كان بيقول عليها دكتور توني بوزان مكتشف الخرائط الذهنية. هنا الحمد لله معايا شهاده معتمده من دكتور توني بوزان اللي هو مكتشف الخرائط الذهنيه دي، فان شاء الله هخليكم. ايوه تمام، كروموسومات، ناس علماء جامدين. المهم فاعمل لي اداه جسم الخليه اللي في النص هو كلمة نوايا المذاكرة، طالع منها 10 فروع من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال، فيهم الايه يا جماعة؟ النوايا. بيقول لحضرتك ان المخ لما انت بتقرأهم 10 كلمات محصورين تحت بعض كده بيبقى صعب ان المخ يحفظهم، انما المنظر الرسمة اللي فيها شكل الخلية الذهنية اللي فيها كلمة نوايا المذاكرة في النص وطالع منها 10 فروع دي هتتخزن على السي ولا الدي؟ قولولي هتتخزن على السي ولا الدي يا ولاد؟ ها؟ هتتخزن على الدي تمام، اللي هو بيخزن الصور والالوان وكده. فتفاجئ انه سبحان الله نفس العشر نقط على الرغم من انهم كانوا مكتوبين قدام حضرتك حالا اهو ما عرفتيش تحفظيهم لان ما فيش عندك مكان في السي، ولما عملتيهم شكل هم نفس العشر نقط لقيتي نفسك فاكره الرسمه وفاكره ده في اليمين كذا وكذا وفي الشمال كذا وكذا وفوق كذا وكذا وتحت كذا وكذا، سبحان الله. خلاص فده شيء رهيب جدا. لما نيجي نشوف مثلا احنا عاوزين نعملها يمين وشمال وفوق وتحت ونختم بيها، هو كله قافل دلوقتي يا استاذ وليد صح؟ كله قافل وماشي خلاص. طب بصوا يا جماعه عشان ايه القناه تقفل وماشيين، خلينا بس نختم المثال ده خلاص. هنخلي ايه؟ هنخلي الحاجات بتاعه الخريطه الذهنيه دي يا جماعه حاجات على اليمين والشمال وفوق وتحت. خلوا على اليمين اكتبوا الثلاثه اللي هي بتاعه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اجمعي لي فيها رقم واحد اللي هي لله، ورقم اثنين اللي هي للوالدين، رقم ثلاثة ادخال السرعة على الاهل. يبقى انا عندي ثلاثة على ايدي اليمين كده خلاص فيها اللي هي ايه لله والبر والوالدين وادخال ايه السرعة على الاهل، ماشي. بعد كده حطني من فوق كده خلاص، انك بتعبد الله، الله سبحانه وتعالى في السماء فوق، خلي الفوق الاثنين لهم علاقة بالله، التأمل والتأبر والتدبر في خلق الله. ورقم خمسة اللي هي زيادة الخشية من القلب ايه في الله، ماشي. طيب اللي ناحية الشمال، اللي ناحية الشمال هات فيها الجواز والفلوس، انت عشان تتجوز محتاج فلوس، فاهمين؟ احنا حاجة جماعة الوقت اسمها الرابط الذهني، البرمجة اللغوية العصبية، خلاص. انت الوقت هتقوم جايب اللي هي بتاعت نية الرزق العفاف والرزق الحلال مع بعض ناحية الايه الشمال. تحت بقى تعمل لي تحت انك عاوز تنهض بحاجة من تحت بقى، النهوض بالامة، حاجة واقعة تحت الامة، تحت في الاسفل منحدرة وانت عاوز تعلى بيها، خلاص، ونفع المسلمين اللي موجودين في الامة دي، خلاص، ودعوة باقي الناس. يبقى التلاتة اللي تحت يا جماعة اللي هم بتوع نفع المسلمين ونية النهوض بالامة ونية الايه رزق الحلال تحت. بس ده شكل الاسلوب الحفظ. اللي عاوز اقوله ايه بقى، اللي عاوز اقوله يا استاذة سلمى ان حاولي تحولي الحاجات اللي انت بتذاكرها بالطول لمعلومات بالعرض واشكال جداول مقارنة، حول المعلومة طولية لعرضية وهكذا، ماشي يا جماعة. طيب اللي بيسأل على التقرير التاني، كان وقت الحلقة خلص فما لحقوش ان هم ايه يعملوها، يتعمل ان شاء الله في الحلقة الجاية. اللي بيسأل يا جماعة على الثقة في النفس والشفا والكلام ده، ده هيبقى الجزء اللي هو بتاع الحلقة الجاية ان شاء الله، اللي هو إيه قلبك، اخبار قلبك ايه ايام الامتحانات، وايه نظام التعلق بالله والثقة في الله واليقين في الله. السؤال الثالث اللي كان بيسأل عن الثقة في النفس، وازاي اثق في نفسي. الثقة في النفس بتيجي بحاجتين، رقم واحد الثقة في الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، والنقطة اللي بعدها الاخذ بالاسباب، ان انا ابقى عامل شغل كويس واثق فيه وان ربنا هيكرمني فيه ان شاء الله. يا جماعه اسف ان انا طولت عليكم في الانتظار على بال ما دخلنا، الحمد لله ان احنا دخلنا، ان شاء الله بعد كده نبقى نخش على طول. خلاص باشمهندس محمد حبيبي رئيس الاي تي هنا، يعني نبقى ننتقل عليه برضه في اللاب بتاعه. معلش والله بقى سفر طويل، والله انت عارف اللاب واللاب بتاعي تقيل، فمعلش خلاص. فانا ايه باذن الله ان شاء الله نبقى نظبط بعد كده بعد البرنامج على طول. اسفين ان احنا طولنا عليكم، حاولنا نرد على قد ما نقدر ونكمل الباقي ان شاء الله. واثبتنا يا جماعه بالدليل العملي ان مع احلى شباب بفضل الله ان شاء الله بالاستعانه بالله مفيش مستحيل. عاوزين كل الناس الموجودين بقى يكتبوا مفيش مستحيل من اول جروب لاخره، وهم دول احلى شباب بجد يا جماعه. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.